ما زلنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في شرح هذه العقيدة المباركة المسمى بالعقيدة الطحاوية. وعلم التوحيد من أهم العلوم، بل هو أهم العلوم على الإطلاق. لماذا؟ لأن حقيقته العلم بعبودية الله عز وجل وما يليق لله عز وجل وما لا يليق. وما من أمة تجهل التوحيد إلا وتضل، ما من أمة من الأمم تجهل التوحيد إلا وتضل وتذل وتقع في المهانة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين هو التوحيد، فإذا ما رجعت الأمة إلى توحيد الله عز وجل نصروا وهدوا ووقوا. قلنا في الدرس السابق أن معرفة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى له ثلاثة طرق في الإثبات: بالنقل والعقل والفطرة. النقل يعني ما أخبر الله ورسوله، فما أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على توحيد الله. ولذلك بيّنت في الدرس السابق أن إرسال الرسل حجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بالرسل تنقطع الإيه؟ الحجة. لذلك فإن النقل هو الذي دلنا على توحيد الله عز وجل، ولا يمكن للعقل مهما كان عقل الإنسان لا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة الله بدون الشرع. يعني مهما بلغ عقلك لن تستطيع أن تدرك التوحيد بدون معرفة الشرع، بدون إرسال الرسل، بدون إنزال الكتب. لولا ذلك لما استطاع الناس أن يعرفوا ربهم. لذلك العقل يدل الإنسان على أن للكون خالقا. لذلك تجد الأمم مع اختلاف معتقداتهم تجد أنهم يتفقون على وجود إله، ولكنهم يختلفون من هو هذا الإله. هناك من عبد النار. لماذا عبد النار؟ لأنه استشعر بعقله أنه يستحيل أن يكون هذا الكون من غير إله، فهداه عقله الضعيف إلى أن يعبد النار، وهم المجوس. وهناك من عبد الأصنام، وهناك من عبد البشر كمن عبد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن عبد العزير، وهناك من عبد النجوم، ومن عبد الشمس، ومن عبد الظلمة، ومن عبد النهار. هذا دليل من الأمم كلها مع اختلاف أجناسها وأزمانها أن العقل افترض عليهم وجود إله. ولذلك هل يستقل العقل بمعرفة التوحيد؟ عقيدة أهل السنة أن العقل لا يستقل بمعرفة التوحيد، ولكنه قد يدرك بعض قضايا التوحيد على وجه الإجمال. نعم، قد يدرك العقل أن للكون خالقا، لأن الأثر يدل على صاحبه. فأنت اليوم إذا دخلت بيتا مرتبا ومزوقا ووضع في البيت كل شيء في موضعه المناسب، فإن الذي يهجم على قلبك ويهجم على قلبك وعقلك في ابتداء الأمر أن تثني على من فعل ذلك وتقول ما أحسن من فعل ذلك وتثني عليه، مع أنك لم تره وهو يفعل ذلك، لكنك بدلالة العقل علمت أنه لا يمكن لهذا البيت أن يكون على هذه الروعة من الجمال والبهاء إلا بوجود من فعل ذلك. لذلك الأمم عبدت واجتهدت في هذه المعبودات، لأنهم علموا بوجود هذه المخلوقات أنه لا بد للكون من إله، لكنهم احتاروا ما حقيقة الإله. لذلك جاء إرسال الرسل. وأنت تعرف بعقلك أيضا إذا مشيت في طريق فرأيت أثر أقدام، تقطع وتجزم بأن هناك من مشى في هذا الموضع وأنت لم تره، ولكن دلالة العقل وضرورة العقل تلزمك بذلك. ولذلك يرشد الله عز وجل على استعمال العقل، حيث يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن من نقص ومن ضعف ومن قلة خلقة ومن عدم جودة، لا تجد في خلق الرحمن من خلق الرحمن إلا ما هو في غاية التمام والكمال. فارجع البصر، كرر بصرك في التدبر في السماوات وما زينها الله به، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ارجع مرة أخرى وتدبر مرة وثانية وثالثة، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب إليك بصرك خاسئا، لم يحصل ولم يثمر بضعف في الصنعة. يتحدى الله عز وجل أبصار الخلق، هل تستطيع أن تظفر وأن تجد شيئا من النقص في خلق الرحمن؟ يرد إليك بصرك عاجزا حسيرا ضعيفا، لا يجد نقصا في خلق الرحمن. لذلك قضية العقل تاهت فيها أمم. بعض أهل البدع جعلوا العقل حاكما. العقل يفهم مراد الشرع، ولكنه لا يستقل بمعرفة الله، لأن العقل إنما يدرك ما أمكنه إدراكه من الأشياء القائمة. من أين للعقل أن يدرك وجود الملائكة وأن للرحمن عرشا وأن لله عز وجل صفات تليق به؟ فإن أدرك بعضها فكيف يدرك الصفات الأخرى؟ فالعقل عاجز، ودليل العجز في العقل أنك تجد عقلك يعجز عن إدراك نفسك. ولذلك دائما أكرر عبارة في التوحيد: من عجز عن إدراك نفسه التي بين جنبيه فهو عن إدراك ربه أعجز. أنت لك روح خلقها الله عز وجل فيك، ولو قيل لك صف لنا روحك التي بين جنبيك لعجزت عن وصفها. فلا تتكلف في معرفة الله عز وجل إلا ما أخبرنا الله به، فعلى العين والرأس نسلم للكتاب والسنة بلا تأويل ولا نزاع. لذلك قلت اختلف الناس في العقل، فبعض أهل البدع يقولون أن العقل يستقل بمعرفة الله، ولو كان العقل يستقل بمعرفة الله لما أرسل الله الرسل. إذن ما فائدة العقل؟ العقل يفهم مراد الشرع. إذن العقل دليل لك لمعرفة الشرع، فإذا ما جاء النقل الكتاب والسنة فهمت النقل بمقتضى ما جعله الله عز وجل في عقلك من التدبر. إذن الله عز وجل أمر باستعمال العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن العقل مطلوب، لكنه مطلوب في فهم النقل. ولذلك انظر إلى هذا الأمر: لو كنا نسمع أو نعقل، قدم السماع على العقل ليبين أن العقل يأتي في المرتبة الثانية بعد السمع. طيب لو كنا نسمع ماذا؟ لو كنا نسمع ما جاءنا عن طريق الأنبياء. إذن باختصار نقول، أو يقول أهل السنة، أن العقل كاشف لما جاء في الشرع، أن العقل معين لك على فهم الشرع، لكن العقل لا يستقل بالفهم. فإياك أن تجعل عقلك هو الأصل. لأننا نقول الآن: لماذا جعل الله عز وجل صلاة الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ ائتني بأفقه فقيه في الدنيا ما يستطيع أن يجيب على هذا، لأن العقل عاجز في مسائل الفروع، كما مثلت الآن، وعاجز أيضا في مسائل الأصول التي تتعلق بتوحيد الله عز وجل وينبني عليها الاعتقاد. إذن المقصود أن معرفة الله عز وجل إنما تكون بالنقل، ثم يستعان بالعقل على ذلك. ولذلك كيف رد القرآن من جهة العقل على المشركين؟ لما رد الله عز وجل على المشركين لم يكتفي بمجرد الإخبار، يعني لم يكتفي أن يقول لهم أن الله واحد وأن هذه المعبودات باطلة، لم يكتفي بهذا، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. والله عز وجل لو أنه اكتفى بذلك لكان حقا، ولكن الله عز وجل يخاطب عقول البشر إحسانا وتفضلا منه. ولو ضربت مثالا: ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. لو أنك أمرت ولدك بأمر، قلت له افعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الواجب على ابنك أن يستجيب، لأنه يعلم أنك أخبر منه وأعلم منه، فلا ينبغي له أن ينازعك. لكنك لو أتيت له وعللت له سبب الأمر وسبب النهي، وقلت له افعل كذا من أجل كذا وكذا، ولا تفعل كذا من أجل كذا وكذا، هذا تفضل منك على ولدك، أنك تفهمه وأنك تبين له الأمر بتفصيل زائد حتى يفهم منك ويقنع بقولك. ولله المثل الأعلى. لو أن الله عز وجل أبطل الشرك بمجرد أن أخبر لكفى، ولكن الله عز وجل تفضلا منه عندما يبين الشرك وبطلانه فإنه عز وجل يفصل ذلك نقلا وعقلا. نقلا أن يبين أن الله هو المعبود، أن الله هو المعبود بحق، هو المعبود بحق سبحانه، ونقلا وعقلا أن الله عز وجل يرد حجج المشركين. لذلك ما من أمة تشرك بالله عز وجل إلا وفي القرآن من حجج العقل ما يبطل دعوى الشرك. والذين كفروا بالله عز وجل أجناس، جنس أنكروا وجود الله وقالوا لا وجود للإله أصلا، وأن الحياة لا خالق لها. وهذا الصنف رد الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة، ومن أبين تلك المواضع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإنك لو تدبرت في هذه الآية العظيمة لوجدت فيها من العقل وضرورته ما يعجز عنه من أن يرد حجته عقل لم يجهل مقدار نفسه. ولذلك في صحيح البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم من حديث المطعم ابن عدي رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء إسلامه، فلما صلى خلفه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير، يعني كاد قلبي أن ينخلع من شدة الحجة، من قوة الحجة. فإن الإنسان سواء كان موحدا لله أو كافرا بالله يعلم أنه كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن كل إنسان يؤمن بهذه القضية أنه كان عدما، فماذا بعد العدم؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظر الآن، البشر يعلمون أنهم كانوا عدما، طيب فكيف أوجدت في الدنيا من نطفة أمشاج، نطفة مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة؟ إذن أصل الإنسان من ماء، من نطفة أمشاج، أي مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلقناه للابتلاء، يؤمن أو يكفر. فجعلناه من هذه النطفة سميعا بصيرا، سمع وبصر نتج من نطفة، شيئان مختلفان سمع وبصر. والمادة التي خلق منها مادة وشيء واحد، فجعل الله من هذا الماء أشياء مختلفة، لحما وعظما ودما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ودما وعظما وعلقا ومضغة وسمعا وبصرا كل هذا كيف يكون لو لم يكن هناك خالق وإله دبر هذا؟ لذلك فالذي يجب على المسلم أن يفهمه أن العقل تابع للنقل، تابع للشرع، لا يستقل العقل بالإدراك. نعم، استعمل عقلك في حدود ما دلك عليه الشرع، فإن تصادم عقلك مع الشرع فاعلم أن عقلك قد عجز وقل إدراكه. الآن بعض الناس يتجرؤون على الدين بمسألة العقل، العقل يقتضي كذا والعقل لا يقتضي. طيب، بأي العقول أو لأي العقول نحتكم إذا اختصمت العقول؟ فأنت تجد أن عقلك يدلك على كذا وغيرك يخالفك، فلو جعلت عقلك حجة نازعك غيرك. أعطي أمثلة كيف الآن بسبب إجمال الشرع بدأ الناس يستعملون عقولهم في رد ما أمر الله به ورسوله. الآن تجد أن كثيرا من الناس يتجرؤون على الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا به، مع أن العقل قد يعترض على ذلك، لأن الذباب موضع داء، فإذا ما سقطت في الإناء وغمست هذه الذبابة زاد الداء لأنك أدخلتها فيه أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغمسها. لماذا؟ في أحد جناحيها داء والآخر شفاء. طيب، فرد بعض الناس في زماننا وقبل زماننا ردوا هذا الحديث الصحيح، قالوا أن العقل يأباه، فضلوا وأضلوا وتجرأوا على السنة. لماذا؟ لأننا نقول العقل أخبر بقضية لا علم له بها، أن في أحد الجناحين داء والآخر شفاء، ولكن العقل لا يقتضي أنه يستحيل أن يخرج من بعض الدواب التي خلقها الله شفاء، فإن الناس يستخرجون من السم، أو الأطباء يستخرجون من السم الذي يقتل الإنسان يستخرجون منه الأدوية، يستخرجون منه الإيه؟ الأدوية، مع أن أصله سم قاتل، ومع ذلك يستخرجون منه الدواء النافع بإذن الله عز وجل. إذن فالعقل لا يرد أن الله عز وجل قد يجعل في بعض مخلوقاته بعض أنواع الشفاء. هذا لو أننا نظرنا في قضية العقل، العقل لا يأبى ذلك، كما نرى في الواقع أنهم يستخرجون بعض الأدوية من بعض الدواب التي خلقها الله عز وجل. فلما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية، عقلي لا يفرض علي أنها محالة، ولكن عقلي يجهلها. وهناك فرق بين ما يكون محالا في العقل وبين ما يحتار العقل فيه. جهل العقل لا يرد ما جاء في الشرع، مضت السنون والقرون وتطور الطب وتقدم الناس في العلوم حتى ثبت علميا بلا نزاع أن الذبابة فيها دواء وشفاء على اختلاف في التفصيل في الأمر بينهم. بعد هذه القرون الطويلة تحقق شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن نفهم أن قضية العقل إنما هي من وراء الشرع، وأن الشرع يقود العقل، فإن انقاد العقل للشرع وصل إلى معرفة الله عز وجل، وإن لم ينقد العقل للشرع فعند ذلك يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل. كذلك مثال آخر كيف استعمل الناس في زماننا العقل استعمالا خاطئا حتى ردوا بعض الشريعة. يأتي بعض الناس فيعترض على بعض ما أمر الله عز وجل به من حدود الله عز وجل كقطع يد السارق، فيقول بعضهم هذه وحشية، عندما تقطع يد الإنسان إذا سرق لماذا؟ نحن نغرمه مالا أو نحبسه أو ولا نقطع يده. الآن انتبه، هذا الذي سرق وقطعت يده كم حفظ بيده من أموال؟ فإذا ما خرج في الطريق وقد علم الناس أنه قطعت يده بسبب السرقة انزجر الناس وارتعدوا من أن يسرقوا المال حتى لا يصير حالهم كحال هذا الرجل. إذن فلما قطعت يد رجل واحد حفظت أموال أمة. السارق يأتي ويقصد السرقة، فإن صادفه أحد من أهل البيت وأراد أن يمسك به قد تجره السرقة إلى ماذا؟ إلى القتل. وربما نزل بيتا ووجد فيه امرأة فدفعته نفسه إلى الزنا. إذن هذه السرقة قد تصل كما حصل مع كثير من المجرمين عافانا الله، نزل ليسرق فقتل، نزل ليسرق فزنى. إذن فالشرع عندما وضع هذه العقوبة إنما وضعها من لدن حكيم خبير. فلما يأتي بعض المساكين ويعترض على الشرع بعقله قلنا له يا مسكين عقلك عاجز وناقص، فقف حيث مكنك الله عز وجل فيه ولا تستعمله في غير ما خلق له. إذن باختصار نقول كما يقول علماء السنة، العقل كاشف لمراد الشرع لا يستقل بالفهم. إذن نحن عرفنا ربنا عز وجل بعقولنا على وجه الإجمال وبالشرع على وجه التفصيل. إذن هذا معنى أن العقل تابع للنقل. ولذلك العقل سلاح كالسلاح الذي يحمله الإنسان، فربما بالسلاح يستعمله في الخير وربما بالسلاح يستعمله في الشر. ولذلك كلما زاد عقل الإنسان بالفهم الصحيح هدي إلى توحيد الله عز وجل. إذن اليوم سل العقل، هل يمكن للشيء أن يوجد بدون خالق؟ هذه النجوم لها سرعات إن زادت اضطربت السماوات والأرض، وإن نقصت اضطربت السماوات والأرض، معلقة في الهواء بأجرام لا يعلم حجمها ووزنها إلا رب العالمين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن هذه الأجرام المعلقة في الهواء والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يمتلئ القمر يكون بدرا، قدرناه منازل يبدأ في سيره في المنازل حتى يصير في نظرك كالعرجون. عندما يصير هلالا، العرجون من عراجين النخل، العود من أعواد النخل، عندما يكون مقوسا ويكون هذا حال الهلال، ففي وسط الشهر يكتمل ثم يعود حتى يصير كالعرجون البالي القديم، فترى منه طرفا مستديرا. كل ذلك بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ولذلك لو ضربنا مثالا وقلنا لقد ظهر في قرية من القرى ظهر جبل معلق في الهواء، يعني تيجي بلد زي هذه البلد وظهر فيها هذا الشيء، جبل أو صخرة عظيمة معلقة في الهواء، العالم كله ماذا يفعل؟ يأتي وينظر إلى هذا الشيء الايه العجيب، كيف تكون صخرة معلقة؟ طيب ما بالك بأجرام السماوات والأرض؟ ولكن الناس لماذا لا يتعجبون منها؟ لأنه منذ أن ولد وهو يراها فاعتاد على أن يراها دون تدبر. ولكن المؤمن إنما يرى هذه الأشياء عن طريق التدبر والثقة بالله. ولذلك في صحيح مسلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم، لماذا حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التدبر؟ حتى لا تكون آيات التوحيد بالنسبة لك تصير أمورا عادية، فتنظر للقمر على أنه شيء عادي وللشمس وللكواكب وعندئذ يغفل الإنسان عن توحيد الله عز وجل. إذن هذه الآية وإن تعود الإنسان رؤيتها ينبغي له أن ينظر إليها بمنظور التوحيد وأنها دلالة على توحيد الله عز وجل. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبرها، لأن المؤمن أو المسلم إذا قرأ القرآن ولم يتدبره قل عنده توحيد الله عز وجل. إذن إذا قيل لك كيف عرفت توحيد ربك فقل عرفته بالشرع وفهمته بالعقل الذي دلني عليه شرع الله. إذن فالعقل والشرع لا ينفصلان، بل لا يأتي الشرع إلا بما يوافق العقل الصحيح، لا يأتي الشرع إلا بما يوافق العقل الصحيح، والعقل الصحيح لا يصل إلا ما دل عليه الشرع. إذن ما نسمعه في أيامنا بل وفي كل الأزمنة من استعمال بعض الناس عقولهم لرد ما جاء عن الله ورسوله، إنما هو من جهلهم ومن ضعف عقولهم، إذ لو أحسنوا فهم العقل الصحيح لدلهم على ما دل عليه الشرع. ولذلك ينسب إلى الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ورضوان الله عليه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، أنه مر ذات يوم على رجل يقرأ: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 50 ليلة. فقال: لا حفظ ولا حساب. طيب أنت لم تحفظ الآية، طب 10 و30 يبقوا 50 إزاي؟ وينسب إليه رواية أخرى أنه مر على رجل يقرأ قول الله عز وجل فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال: لا عقل ولا فهم، يعني لا حفظ ولا عقل، هيخر عليهم من تحتهم كيف؟ المقصود من هذا أن العقل الصحيح يوافق النقل الصريح الثابت، لا يخالفه أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أحد أمرين، إما أن تكون خالقا أو مخلوقا. فإن قال أنا خالق قلنا له قد كنت عدما، فاستحال عليك أن تكون خالقا. وإن قال أنا لم أكن عدم في يوم من الأيام، هذا يجادل من الذي ولدته أمه. طيب قبل أن توجد أمه أين كنت؟ ها، أم خلقوا من غير شيء؟ خلقوا هكذا من غير شيء. جامع أبوك أمك واجتمع الماء وانتهت القضية. طيب الأب الأول والمرأة الأولى أين المني عندما خلق الله آدم ولم يكن هناك أب ولا أم؟ خلق من تراب، ما علاقة التراب؟ كم رأينا من قرية مع ممر الزمن خرج من التراب رجال ونساء؟ رأينا هذا يحدث؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا محال. أم هم الخالقون؟ إما أن تكون خالقا وإما أن تكون مخلوقا. فإن كنت مخلوقا فسلم لله الإيه؟ الخلق. هذا رد القرآن على الملاحدة، الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، ومنهم الآن هؤلاء المساكين المسمون بالشيوعيين، هؤلاء الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله. هؤلاء لا عقل لهم، لا عقل لهم، ما استعملوا عقوله، إذ أن العقل يفرض عادة أنه يستحيل أن يوجد مخلوق إلا بخالق. ولو قيل لهم اتركوا بلادكم تنظم أمورها مصادفة واتركوا اقتصادكم ينظم نفسه مصادفة، ماذا يقولون؟ هذا جنون، لابد أن نرتب أمورنا وأن نفعل كذا وكذا، لأن الأمور لا تنضبط بمحض الصدفة. فكيف عجزتم أن تدركوا، أو كيف أدركتم هذا وعجزتم أن تدركوا أن للكون خالقا؟ طيب ننتقل إلى الطائفة الأخرى، وكيف رد عليهم القرآن؟ الذين عبدوا الأصنام، كيف رد عليهم القرآن؟ الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا رد على قومه وهم يعبدون الأصنام، قال لهم كلمة تهدم عبادة الأصنام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهم. ماذا قال لهم؟ أفتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون اف لكم. انظر تعبدون ما تنحتون، يعني هو الان عايز يعبد اله. طيب هتعبد الاله ازاي؟ يجمع حجارة ويبدأ ايه ينحتها عشان يطلع الاله حلوة، يعمل اله يعني ايه جميل وحلو وكذا، ويعمل له منظر يعني ايه حلو. وبعد ان يزمل الهه ويحسن صنعة الهه وينحته يقول له خلاص الان ارزقني واصلني واهدني. هذا عاقل ولا مجنون؟ هذا مجنون. لكن حجر تصنعه بيدك ثم تسلم له القيادة، طيب عبدت الحجر، هل عرفت ماذا يريد منك؟ بماذا يأمرك؟ وعن ماذا ينهاك؟ بيأمرك بإيه؟ وبينهاك عن إيه؟ حجر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى هتدعوه، طب هو بيسمع؟ ولذلك انظر الى قوة القرآن، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لذلك الذين يأتون إلى الأموات ويطلبون منهم العون، مدد يا فلان، مدد يا آل البيت، يا أخي هؤلاء أموات. انظر إلى القرآن، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا كانت القضية هكذا إلهكم إله واحد.